شوف الأسئلة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وين؟ يقول ما الأفضل في صلاة الليل، الإسرار أم الجهر؟ الجهر أفضل بشرط ألا يشوش على من حوله إن كان من حوله نائم. يقول سبق بيان أن إذا أعرت محجور عليه الحظ جوال يكلم به والده، فإنه لا يضمن لواجبي ألا أدفعه إليه، ولكن قد يكون بحاجة ماسة للاتصال، وفي ترك إعطاء تضيع له، فما العمل؟ أنت تتصل على والدها وتتصل عليه وهو بجانبك حتى ما يتلفه. يقول هل يمكن المرأة أن تحمل وهي لا تحيض؟ لا يمكن، لأن الحيض يغذي الطفل. يقول ما حكم من فاته الوتر؟ يقضي ما بين طلوع الشمس إلى قبل الظهر، لكن لا يقضيه وترا وإنما يقضيه شفعا. نعم.